وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله ابن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له. رواه البخاري. هذا أيضا أورده المؤلف في شأن البكاء، فهو عليه السلام الله بلغه وأوحى إليه حال القادة الكبار رضي الله عنهم، زيد بن حارثة وجعفر ابن أبي طالب عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم، فهم الذين بعثهم عليه الصلاة والسلام في غزوة مؤتة على حدود الشام، لما علم أن الروم النصارى لهم جموع، فأراد عليه السلام أن يعني يعمل كنوع من الاستعراض العسكري، وأن يبين أن لنا قدرة على معارضتكم لا تطمعوا بنا، لأنه خشي أن يطمعوا ويتحركوا إلى داخل الجزيرة أو إلى المدينة، فبعث هذا الجيش على قلته، وهو كان كما يقول الفقهاء كان ربما بحدود 3000، بينما الروم عشرات الألاف إن لم يتعدوا 100,000. وكانت يعني موقعة يعني هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، هو عليه السلام أولا أمر زيد، قال: فإن أصيب فالأمير جعفر، فإن أصيب فالأمير عبد الله بن رواحة، فإن أصيب فليختر المسلمون من يشاء من أرادوا أو من يرضون، أو كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. فكان هو عليه السلام يتوقع هذا الأمر، يتوقع أن الأمر كما، ولذلك احترط وجعلها أولئك القادة رضي الله عنهم. ففعلا حصل ما حصل، فأبلغ عليه الصلاة والسلام في حينها، فذرفت عيناه وبكى، ولا شك أنها مصيبة أن يقتل هؤلاء الأفاضل، زيد بن حارثة مولاه، وجعفر ابن عمه رضي الله عنه، وعبد الله بن رواحة كذلك من أفاضل الصحابة. فبكى عليه الصلاة والسلام، وأخبر أن الراية أخذها خالد سيف من سيوف الله رضي الله عنه، وكانت من خالد الإمرة بدون إمرة، هي من النبي عليه السلام، لكن هو عليه السلام قال يختار المسلمون، فاجتمعت كلمة المسلمين على أن يتولى القيادة خالد، وكان أهلا لها، فهو معروف قبل أن يسلم معروف بشجاعته وفروسيته وحنكته العسكرية رضي الله عنه. وهذه الوقعة كانت في صفر من السنة 8 من الهجرة، قبل فتح مكة تقريبا بأشهر، ومنهم من يقول في السنة 7، ولم يكن خالد أسلم إلا قبل أيضا فترة قصيرة، ما أسلم إلا قبل فترة قصيرة بين صلح الحديبية في السنة 6 من الهجرة وبين فتح مكة، فأسلم وشارك في هذه الغزوة، غزوة مؤتة، فكان منه أن الله سبحانه وتعالى أكرمه بهذا الفتح، والفتح استطاع أن ينسحب بهذا العدد القليل من المسلمين من إحاطة الروم، قريب من 100,000، بل بعضهم يقول أكثر من 100,000، فاستطاع بتوفيق من الله سبحانه وتعالى أن ينسحب بالمسلمين، وإلا كاد المسلمون الروم أن يقضوا عليهم قضاء مبرما، ماذا يكون 3,000 بين عشرات الألوف. فسماه عليه السلام فتح، ولذلك الصحابة لما رجعوا المجاهدون لما رجعوا إلى المدينة، الصحابة في المدينة يعني استقبلوهم يرمون في وجوههم التراب، لا مرحبا بالفرار، أنتم الفرار. فالرسول قال: لا، ليسوا فرار بل كرار، أنا فئة كل مسلم. فهم الرسول يقول رجعوا إلي ليستعدوا ويكروا مرة ثانية، ليسوا فرارا. فاعتذر لهم النبي عليه السلام، لأن الحال كانت صعبة جدا، صعبة جدا. فالشاهد منه أنه عليه السلام بكى، فالبكاء كما في ابنته وفي أيضا ابنه إبراهيم عليه السلام لما بكى وقال: العين تدمع والقلب يجزع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. وأيضا عبد الرحمن بن عوف لما قال: ما هذا يا رسول الله، لما رآه يبكي قال: هذه رحمة، رحمة يجعلها الله في قلب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فهذا لا ينكر، كل إنسان يبكي رجلا كان أو امرأة ما دام في حدود المعتاد، أما إذا كان ينتقل إلى حد العويل والصراخ والنياحة وضرب الصدور ولطم الخدود وشق الجيوب، هذه نياحة الجاهلية، هذه تدل على عدم الصبر، وعدم الصبر ضعف في الإيمان، ضعف في الإيمان ولا يجوز بحال من الأحوال. إذن يؤخذ من هذا الحديث مسألة ذرفان عين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الشاهد، هذا الشاهد أنه يعني بكى عليه السلام لما بلغه إصابة هؤلاء ووفاة هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم. صلى الله عليه وسلم. هناك حد للبكاء؟ هو ورد التحديد بثلاثة أيام، يعني الإحداد والتعزية أو البكاء وإظهار الحزن ثلاثة أيام، ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا في الزوج، أربعة أشهر وعشرة. فأهل العلم أخذوا من هذا أنه كل ناس يعني يظهر عليهم الحزن ونوع من البكاء لا ينبغي أن يزيد على ثلاثة أيام. هل ورد أن الميت يعذب في قبره بسبب بكاء أهله عليه؟ ورد هذا، ورد، فلعل المؤلف يورد هذا الحديث، وهذا من الحديث المشكلة عند أهل العلم.